17. بعد سباق جيبوتي، أهدتني اللجنة الأولمبية زوجاً من الأحذية المخصصة للجري، تلك المزودة بمسامير في النعل. ولكن الشيء الذي غير حياتي هو أنه بات باستطاعتي الذهاب للركض نهاراً في استاد كونز تحت ضوء الشمس. كل يوم كان يبزغ فيه القمر، كنا نقترب أكثر من يوم رحيل هودان. ظللت خلال الأشهر التي كانت تفصل بين وداعنا أتدرب كما كنت أفعل في السابق إن لم يكن بقدر أكبر. بات النفق الذي دخلت فيه بعد موت أبي أكثر عمقاً. كل ما كان يمكنني فعله هو أن أخفض رأسي وأعدو خارجه. كان لدي هدف واحد، ألا أفكر في الأمر، وبهذا أتمكن من الوصول إلى التصفيات المؤهلة لأولمبياد بكين 2008. كما كنت قد وعدت أبي، وكنت أعلم أن الأمر برمته يتوقف علي وعلى النتائج التي كنت سوف أحققها على أرض الملعب. كنت قد تسربت من التعليم لأننا لم نكن نحتمل أعباءه المادية. كلما كانت تتقدم الحرب أكثر، كانت تقل الأموال في أيدي الناس. الأموال القليلة التي كانت أمي تتمكن من جلبها إلى المنزل، كنا ننفقها على المأكل. في الحقيقة لم أكن مستاءة من هذا الأمر، لأنني بهذه الطريقة كان بإمكان الجري صباح مساء. كنت أصل إلى المنزل مساء وأنا متعبة للغاية، ولكن لم يكن يهمني ذلك، فأرتمي في الفراش قبل الآخرين. وفي صباح اليوم التالي بعد نوم عميق ومنعش، كنت أشعر بأنني مفعمة بالطاقة. كنت أحاول أيضاً داخل قلبي أن أعود نفسي على الاستغناء عن أغاني هودان ومداعباتها ويدها التي كنت أمسك بها قبل النوم كما كانت تفعل هي الشيء نفسه. للمرة الثانية كنا نستعد للوداع، ولكن الآن لم نكن لنلتقي نهاراً في المدرسة. قضينا تلك الفترة قبل الانفصال في حالة من التعلق والرفض المرضيين. إذا كانت إحدانا عند العودة إلى المنزل لا تجد الأخرى، كنا نبحث عن بعضنا البعض لساعات، وعندما تجد كل واحدة منا الأخرى لم نكن نتحدث سوياً أو كنا نتشاجر، الأمر الذي لم نفعله قبل ذلك قط. وعندما كانت أمي وسعيد يتدخلان كي يصلحا بيننا، كنا ننفجر في البكاء ونتعانق بقوة. كانت هذه طريقتنا المعقدة لخلق مسافة بيننا. بعد شهرين، في تشرين الأول أكتوبر 2007، مساء يوم ما، غادرت هودان من أجل الرحلة. كانت قد أعدت حقيبة ظهر صغيرة تحتوي على أشياء قليلة، كما كان لديها الشلنات اللازمة كي تتمكن من ركوب الحافلة المتجهة إلى هرجيسا، المحطة الأولى الإجبارية لمغادرة البلاد، وبرفقتها بضعة أشخاص آخرين. دون أن تقول شيئاً لأحد، مساء ذلك اليوم كانت قد استعدت للمغادرة. فضلت أن تودعنا دون المبالغة في القيام بالأمور المعتادة في مثل هذه المواقف، وخاصة بالنسبة لأمي. لم أندهش، فقد كان هذا معروفاً عن هودان. وهكذا لم يكن لدينا وقت طويل للتحية والبكاء. تعانقنا، قبلها إخوتها وآخرهم أمي التي قبل أن تتركها تذهب أهدتها منديلاً أبيض مطوياً يوجد بداخله قواقع صغيرة من البرطمان الذي كان أبي قد أهداه إياها وقت أن كانت مخطوبة. ستحمل معها بحرنا، ذلك الذي كنا نذهب لنستمع إليه ونحن صغاراً. ربطت لها المنديل في معصمها. ثم رحلت هودان. رحلت سيراً على الأقدام وحيدة متجهة إلى محطة الحافلات، دون أن تدري ماذا كانت ستفعل عندما تصل إلى هرجيسا. ولكن هكذا كانت تفعل هودان دائماً. الرحلة هي إحدى الأشياء التي تراود أذهاننا جميعاً منذ ولادتنا. كل منا لديه أحد أصدقائه أو أقربائه خاض تلك التجربة أو يعرفون شخصاً قام بذلك. إنها تشبه المخلوق الأسطوري الذي يمكن أن يقودك إلى النجاة أو إلى الموت بالسهولة نفسها. لا أحد يعرف كم من الوقت من الممكن أن تدوم إذا كنت محظوظاً شهران، أما إذا كنت سيء الحظ فربما عام أو عامان. منذ نعومة أظفارنا، وموضوع السفر من أكثر الموضوعات التي نفضل الحديث عنها، الجميع لديهم قصص لأقاربهم ممن وصلوا وجهاتهم المختلفة، سواء كانت إيطاليا أو ألمانيا أو السويد أو إنجلترا. طوابير من الشاحنات تضم أناساً أفنتهم حرارة الشمس وقتلهم فرن الصحراء، تجار البشر والسجون الليبية الرهيبة، ثم أعداد المسافرين الذين يموتون في أصعب الطرق، عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا. هناك من يقول إنهم بالآلاف، وهناك من يقول إنهم بمئات الآلاف. تعودنا منذ ولادتنا على سماع هذه القصص وهذه الأرقام التي لا أساس لها، لأن من يصل يقول دائماً الشيء نفسه عندما يتصل بعائلته في بلده: لا أستطيع أن أصف كيف كانت الرحلة، كانت أمراً فظيعاً، هذا مؤكد، ولكني لا أستطيع أن أصفها بالكلمات. هذا هو السبب الذي يجعل الأمر يكتنفه دائماً الغموض المطلق، لغز ضروري للبعض لبلوغ النجاة. هودان مثل أولئك الذين يرحلون، كانت تعرف أنها ستصل إلى شمال أوروبا، وأنها سوف تقطع تلك 10,000 كيلومتر بطريقة أو بأخرى. ودت لو تلتقي شاباً مناسباً فتتزوج من جديد، فتنجب أولاداً وتعيش حياة سعيدة. كانت تنوي أن ترسل إلينا أموالاً كل شهر، بعضها لأمي والبعض الآخر لي، كي تساندني في الركض، كما كانت تنتظر أن يستقر بها الحال كي تتمكن من تحمل تكاليف رحلتنا نحن أيضاً. كان هذا ما يفعله الجميع، وكانت هودان تعرف هذا، بل كان من المسلمات لديها. التفاصيل كافة التي كانت تتخلل هذا الأمر لم تكن تستحق التفكير. وهكذا بهذه الخفة التي يتخللها فقدان الوعي كانت قد رحلت. نحن بالطبع كنا متخوفين للغاية، كنا نعلم أنه من الممكن ألا نتمكن من الحصول على أخبارها إن لم يكن من وقت لآخر، وهذا بدلاً من أن يتركنا في أيدي الأمل الأعمى كان يقلقنا بدرجة أكبر. بين الحين والآخر، عندما كانت تتمكن من العثور على هاتف، كانت تتصل بنا. كان سعيد قد اشترى هاتفاً خلوياً، وهكذا كنا نتجول، بينما كانت هودان تستطيع أن تتحدث إلى كل واحد منا. في بعض الأحيان، كما كان قد حدث عندما كانت في السودان ثم في ليبيا، إذا كان هناك اتصال بالإنترنت، كنا نحدد موعداً بعد ساعة، وكنا نبقى ساعات يكتب كل منا للآخر. كنت أذهب إلى مقهى تاجيري، المكان الوحيد الذي يوجد فيه جهاز كمبيوتر والقريب من منزلنا. كنا نقوم بذلك لبضعة أيام متتالية، عندما كانت تضطر للتوقف في مكان ما، تنتظر أن يتمكن سعيد أو عبد فتاح أو شفتشي أو أمي من جمع ما يكفي من المال وإرساله لها، كي تدفع إلى المهربين ثمن قطع مسافة أخرى من الرحلة. كانت هودان تنتظر اليوم الذي ستذهب فيه لسحب المال من كشك تحويل الأموال، كما لو أنها كانت تنتظر الموت. على الرغم من أنها كانت تحاول جاهدة أن تتظاهر بعكس ذلك، فإنني كنت أعلم أن الرحلة كانت تصيبها بالذعر، وكيف لا؟ فقد كانت بمفردها، لم يكن لديها المال، وكانت فريسة لمهربي البشر الذين كانوا يسمونهم بالحيوانات، وكانوا يوسعونهم ضرباً إن لم يدفعوا المال. من حين لآخر كانت تكتب لي إنها خائفة، خائفة للغاية. بين الحين والآخر كانت لا تستطيع النوم، وأنا حتى وإن كنت خائفة بدرجة أكبر منها كنت أكتب لها: لا تقولي أبداً إنك خائفة يا أختاه، إن لم تفعلي ذلك فإن الأشياء التي تتمنينها لن تتحقق. كان هذا ما علمني إياه أبي عندما كنت صغيرة، لا يجب أن تقول إنك خائف، وإلا فإن الخوف ذاك الوحش الشرير القبيح لن يرحل أبداً. لا تقولي إنك خائفة يا صغيرتي سامية، هكذا كان يقول لي أبي، وأنا كنت أكرر ذلك على مسامع هودان. لا تقولي ذلك، لن تصل إلى أوروبا إن قالت بأنها خائفة. أرادت المشيئة الإلهية أن تكون هودان بين الأشخاص الأكثر حظاً. في أوائل كانون الأول ديسمبر من عام 2007، بعد مرور شهرين فقط على الرحلة، تمكنت من الصعود على زورق قديم. انطلق من ميناء طرابلس وأوصلهم إلى سواحل مالطا. كانت قد وصلت، كانت قد تمكنت من هزيمة الوحش، كانت في أوروبا.